بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية من صفحة 354 إلى 358 حسب طبعة المكتب الإسلامي اللي احنا ماشيين عليها. موضوع هذا الدرس هو في حجية أخبار الآحاد في العقيدة، والمؤلف كتب في هذا الموضوع كتابة طيبة ولكنها تحتاج إلى تتميم، وسنعتمد في تتميم المعلومات بدرجة الرئيسة على مختصر الصواعق لابن القيم. وبداية قبل أن ندخل في الموضوع نأخذ مقدمة مقتبسة من هذا الكتاب، من مختصر الصواعق، وهي في طرق أهل الأهواء في القدح في السنة، في الطعن في السنة. يعني أهل الأهواء بمختلف مشاربهم قدحوا في السنة بطرق متنوعة. هذه الطرق في النهاية أدت إلى رد السنة أو إلى رد معظمها. وقد ذكر ابن القيم في الكتاب الذي ذكرته لكم كثيرا من هذه الطرق، نذكر منها الطريق الأول، يعني رد السنة كلها. يعني فيه من أهل البدع من يرد السنة كلها، لأن النبي بزعمهم يجوز عليه الخطأ والغلط فلا يكون قوله حجة، وهذا قول سلف الخوارج الذين قدحوا في قصد النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. هذه فرقة. طيب، الفرقة الثانية قبلوا ما وافق القرآن من السنة وردوا كل حديث يخالف ظاهر القرآن في نظرهم، في نظرهم هم يظنون المخالفة. مثلا يعني ردوا أحاديث الرؤية على كثرتها لأنها بزعمهم تخالف قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أحاديث الشفاعة في عصاة الموحدين على كثرتها ردوها وزعموا أنها تخالف قول الله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام نبه إلى أن هذه مجرد دعاوى يخفون وراءها الدافع الحقيقي لرد الأحاديث. ما هو الدافع الحقيقي؟ قال الشاطبي هو مخالفة المذهب الذي ينتحلونه. إذن هذا هو الدافع الحقيقي، وإلا فالواقع أن الأحاديث الصحيحة ليس فيها ما يخالف ظاهر القرآن ولا صريح العقل. الشارح عندنا في هذا الموضع في العقيدة الطحاوية يقول إيش؟ يقول كل فريق من أرباب البدع، شوفوا هذا الكلام يؤيد كلام الشاطبي، كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته فما وافقها قال إنه محكم وقبله، وما خالفها قال إنه متشابه. إذن هذا هو الأصل وهذا هو الحامل الحقيقي. طيب ماذا يقول في النصوص؟ قال يرد النصوص بواحد من طريقين، إما بالتفويض وإما بالتأويل. ثم يذكر الشارح أنهم بناء على هذه الأصول العقلية وعلى هذه المبادئ يصنفون كتب يزعمون أنها في أصول الدين، وهي تخالف كثير مما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ويقول إن طريقتهم هذه تشبه طريقة أهل الكتاب. يعني طريقة أهل التأويل تشبه طريقة من ذمهم الله بقوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. هذه تشبه طريقة هذا التأويل. طريقة هذا التفويض: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. والأماني هي التلاوة المجردة. طيب، ثم يذكر أيضا أن الزعم بأن هذه الكتب المملوءة بالمنطق والفلسفة أنها هي أصول الدين تشبه طريقة هذا الكتاب الذين قال الله فيهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. طيب، ناخذ طريقة ثالثة وهي رد الأحاديث الصحيحة بحجة أن الراوي من غير أهل البيت، أو رد الحديث بحجة أن الراوي ممن شارك في معارك الجمل أو صفين. وبهذين الأصلين ردوا كثير من الأحاديث. هذه فرقة. فرقة رابعة وهي التي تقبل المتواتر من الحديث دون الأحاد، تقبل المتواتر من الحديث دون الإيش؟ دون الأحاد. وهؤلاء طائفتان: طائفة ترد أخبار الأحاد في العقائد والأحكام يعني مطلقا، وطائفة تقبلها إذا كانت في العقائد دون الأحكام. يعني الآن هم طائفتان: طائفة ترد أخبار الأحاد في العقائد والأحكام يعني مطلقا ترد نهائي، الطائفة الثانية تردها إذا كانت في العقائد وتقبلها إذا كانت في الأحكام. هذا هو القول المشهور عن المتكلمين، القول الثاني، يعني يقبلونها إذا كانت، يردونها إذا كانت في العقائد والصفات، ويقبلونها إذا كانت في الأحكام وما في معنى يعني في الزهد والرقائق. هذا هو القول المشهور عن المتكلمين، وهو القول الذي سيناقشه المؤلف. يعني احنا خلينا هذه مقدمة عشان ندخل ليش لكلام المؤلف، وهو القول الذي سيناقشه المؤلف. ليش يردون أخبار الأحاد؟ قال: لأن أخبار الأحاد بزعمهم إنما تفيد الظن، والعقائد قطعية ولا يثبت قطعي بظني. إذن بما قالوا نقبلها في مجال الأحكام، لأن الأحكام الفقهية مبنية على الظنون فيثبت الظن بالظن. هذه الفرقة هي التي ذكرها الشارح في هذا الموضع، وهي التي ركز في الرد عليها. باقي الفرق التي جبناها قبل شوية، ذكرناها قبل قليل، هذه اقتبسناها من كتاب مختصر الصواعق، يعني حتى يكون مدخل للموضوع. الآن هذه الفرقة يقول فيها الشارح العقيدة الطحاوية، يعني يقول: ذهبت الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة إلى أن الأخبار قسمان: متواتر وأحاد. شوفوا، يقول: فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. قالوا: والأحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها. المؤلف في هذا الموضع سيناقش عدم الاستدلال بأخبار الأحاد في العقيدة فقط، لكن نلاحظ أنه في عرض المذهب ذكر أصلين. الأصل الأول أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، والأصل الثاني أن الأحاد لا تفيد العلم ولهذا لا يحتج بها في العقيدة. هو ماذا سيناقش؟ سيناقش عدم الاستدلال بأخبار الأحاد في العقيدة. وأما دلالة الألفاظ لا تفيد اليقين فإنما ذكرها هكذا ذكرا عابرا، مع أنها من أعظم أصول المتكلمين التي تدور عليها عقائدهم. يعني الآن عندنا أصلان، الأصل الأول أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. لماذا؟ قال يقولون إن الأدلة اللفظية يعني أدلة القرآن والسنة خطابية لا تفيد إلا الظن، ولهذا لا يحتج بها في العقيدة. وأما أدلة العقل فإنها برهانية تفيد اليقين، ولهذا ينبغي أن يعول عليها في التوصل للعقائد الصحيحة. هذا الأصل دلالة الألفاظ لا تفيد اليقين لم يناقشها المؤلف هنا. ولذلك نقول الذي يريد يعني أن يعرف خطورة هذا الأصل وأوجه الرد عليه إذا كان من طلبة العلم المتمكنين الجيدين يرجع لكتاب الصواعق المرسلة، الأصل ما هو المختصر، لأن المختصر فيه حرم في هذا الموضع، لكن الأصل يرجع إليه. أما إذا كان يعني من طلبة العلم المتوسطين أو المبتدئين فممكن أن يرجع لكتاب مقدمة في عقيدة السلف، مقدمة في عقيدة السلف، ما هو المدخل لعقيدة السلف، مقدمة في عقيدة السلف. في كتاب مقدمة لعقيدة السلف ذكرت هذا المبدأ وذكرت أوجه الرد عليه باختصار من كتاب الصواعق لتقريبها للفهم ومن غيره يعني. لكن المؤلف لم يناقش هذا الأصل هنا وإنما ذكره ذكرا عابرا. ما الذي ناقش؟ ناقش الأصل الثاني وهو أن الآحاد لا تفيد العلم ولهذا لا يحتج بها في العقيدة. هذا الذي ناقشه هنا ونحن سنناقش هذا الأصل تبعا له حتى لا يتشتت الكلام. طيب الآن كيف نرد أو كيف نبطل هذا الأصل الكلامي وهو أن أخبار الآحاد لا يستدل بها في العقيدة؟ نقول نبطله من وجوه كثيرة. أولا نأخذها واحد واحد، يعني سنأخذها من شرح العقيدة الطحوية وسنضيف بعض الأشياء التي تدعو الحاجة إليها من كتاب مختصر الصواعق، لأنكم كما تعلمون أن عدم الاستدلال بأخبار الأحاد في العقيدة إنما هو موجود في المختصر، وأما الأصل فلم يطبع إلا نصفه، يعني هذا ليس موجود في الأصل. طيب نقول أولا لا نسلم أن خبر الواحد لا يفيد اليقين، بل إنه يفيد العلم إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول بإجماع علماء السلف، لأن تلقي الأمة له بالقبول إجماع على قبوله والأمة معصومة من الخطأ في روايتها وفي رأيها وحتى في رؤياها. يقول الشارح شارح العقيدة الطحاوية في تقرير هذا الوجه: خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقين عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر. ولم يكن هذا كلام الشارح، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع كخبر عمر إنما الأعمال بالنيات، وخبر ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أبي هريرة لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها. ويقول الشارح أيضا في نفس المكان: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد. انتهى كلام الشارح. أخبار الآحاد التي تفيد العلم لا تنحصر فيما تلقته الأمة بالقبول، بل إن بعض أهل العلم رأى أنها تفيد اليقين في مواضع أخرى، منها الخبر المستفيض مثل حديث لا وصية لوارث، هذا النوع من الحديث يفيد اليقين عند بعض أهل العلم. أحاديث الصفات استفاضتها أعظم من استفاضة هذا الحديث، ولذلك هي أولى أن تكون بالعلم من هذه الأحاديث. من المواضع أيضا التي يفيد فيها خبر الآحاد العلم ما اتفق أهل العلم على صحته، كمعظم أحاديث صحيح البخاري ومسلم. هذا النوع من الحديث لا يكون إلا صدقا. لماذا؟ قال: لأن الأمة اتفقت على صحته، وإجماع الأمة معصوم من الخطأ. طيب، نأتي الآن إلى خبر الواحد إذا كان عدلا ضابطا، يعني ليس في الصحيح، ليس من المستفيض، إنما خبر الواحد إذا كان عدلا ضابطا، يعني الخبر المجرد، هل يفيد العلم؟ يعني من غير هذه القرائن اللي ذكرناها. أهل العلم لهم في هذه المسألة قولان، أحدهما أنه لا يوجب العلم، وهو قول بعض أهل الحديث، والثاني أنه يفيد العلم، وهو قول جمهور أهل الحديث. لكن ينبغي أن نتنبه إلى أمر نبه إليه في مختصر الصواعق، وأيضا الشارح كذلك نبه إليه في هذا الموضع، وهو أن هؤلاء العلماء الجمهور حين يقولون أنه يحصل العلم بخبر العدل الضابط ولو لم يكن من المستفيض أو من ما تلقته الأمة بالقبول، يقول أنهم أنه يعني يحصل العلم بخبر العدل الضابط المجرد عن القرائن السابقة التي ذكرناها لوجود ضمائم أخرى إليه، لوجود ضمائم أخرى. إيش من هذه الضمائم؟ هذه الضمائم نذكرها الآن. أولا أو ألف نقول مثلا عشان ما نلخبط في الترقيم، ألف ما يرجع إلى سنة الله عز وجل في من كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد عرف باضطراد العادة أن الله تعالى ما ستر أحدا يكذب في الحديث، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه، فلا بد أن يحفظ أدلته وبراهينه من كل باطل ودخيل. يقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يقول الشارح: لا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته، ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال ابن المبارك: لو هم رجل في البحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. إذن هذه ضميمة مما تجعل خبر الآحاد الذي رواه العدل الضابط يفيد العلم. ضميمة أخرى نقول على الهباء مثلا ما يرجع إلى طبيعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه من النور والجلالة والبلاغة والإحكام ما يتميز به عن كلام غيره من الخلق، بحيث لا يمكن أن يشتبه كلامه بكلام غيره على من له عناية بالسنة. ضميمة أخرى ما يرجع إلى رواة الحديث، يعني نقول جيم مثلا، ما يرجع إلى رواة الحديث: الصحابة الذين بلغوا السنة كانوا أصدق الخلق لهجة وأعظمهم أمانة وحفظا، وكذلك الثقات العدول الذين رووا عنهم كانوا أشد الناس تحريا للصدق والضبط، فحصول الثقة بما يروون فوق الثقة بخبر كل واحد كل راو سواهم بكثير. ضميمة رابعة دال نقول رميمة ضميمة رائد يعني فقرة دال ضميمة رابعة ما يرجع إلى ملكة علماء الجرح والتعديل. هذه خبرة عجيبة نشأت من طول عنايتهم بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة معرفتهم بأحوال الرواة حتى في عدالتهم يعني وفي ضبطهم، حتى صاروا مثل الصيارفة الذين لا يشتبه عليهم الذهب الخالص بالمعدن الزائف. هنا كلام طيب للشارح نفسه في شرح هذه الضميمة لشارح العقيدة الطحوية، نشوفه مع بعض. يقول: خبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سير الرواة، ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم ترك الإسلام وعصابة الإيمان. هكذا عندي في النسخة اللي عندي: ترك الإسلام وعصابة الإيمان. ترك كذا ضبطها الألباني بهذا الشكل، وقال إنها جمع تريكة وهي بيضة الحديد للرأس، يعني أنهم دروع الإسلام وحفظته. لكن بعض المحققين غير الألباني رحمه الله يقولون: لا، الصواب أنها يزك، يعني فهم يزك الإسلام وعصابة الإيمان، هكذا الصواب في الضبط يقولون. وقالوا إنه الكلمة، كلمة يزك، كلمة فارسية معناها طلائع الجيش، يعني هؤلاء مثل طلائع الجيش الذين يكونون في مقدمة الجيش. ويبدو أن هذا القول هو أقرب للصواب. ليش؟ لأن المصادر التي ينقل منها الشارح هذه الكلمة موجودة فيها، يعني مثلا في حاد الأرواح في الجزء الثاني صفحة 692 يقول: وأما التابعون ويزك الإسلام وعصابة الإسلام. إذن الأقرب أنها إيش؟ فهم يزك الإسلام وعصابة الإسلام، لكن المعنى لا يختلف، يعني سواء قلنا أنهم هم طلائع الجيش أو المعنى أنهم إيش؟ مثل الدرع في حفظ الإسلام، المعنى متقارب. فهم ترك الإسلام وعصابة الإيمان، هذا على ضبط الألباني، أو على الضبط الآخر فهم يزك الإسلام وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم، ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا عن أن يكون معلوما لهم أو مظنونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبوي والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام أبو قراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم. انتهى. طيب، إذن الوجه الأول أن لا نسلم أن أخبار الأحاد لا تفيد اليقين، بل هي تفيد اليقين بقراء معينة. ورأينا أنه حتى الخبر المجرد، خبر الواحد العدل الضابط المجرد، جمهور أهل الحديث يقول أنه يفيد الإيش؟ اليقين، بس بالضمائم الأربعة التي ذكرناها، أو بناء على الضمائم الأربعة التي ذكرناها، وليس بالنظر إلى خبر الواحد مجرد. طيب، الوجه الثاني: سلمنا أن أخبار الأحاد لا تفيد اليقين، فأقل درجاتها أنها تفيد الظن الراجح، والظن الراجح يجوز الاستدلال به في العقائد كما يجوز الاستدلال به في الأحكام، إذ لا فرق بين البابين عند أحد من علماء السلف، وإنما عرف التفريق بينهما من قبل المتكلمين، فزعموا أن أخبار الآحاد إنما يحتج بها في الأحكام دون العقائد. طيب، وجه ثالث في الرد وإبطال دعوى القول بأن أخبار الآحاد ليست حجة في العقيدة، أن أخبار الآحاد الثابتة موافقة للقرآن، ولهذا كان علماء السلف يذكرون آيات الصفات وغيرها ثم يتبعونها بما يوافقها من الأحاديث. لماذا؟ قال: لأن الجميع يخرج من مشكات واحدة، وكان السلف لا يعدلون عن النص الصريح الصحيح، ولا يعارضونه بمعقول ولا بقول متبوع، وعندهم أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان شرعا ابتدائيا أو بيانيا فهو حق واجب، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول الحميدي: كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال الشافعي: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل الشافعي: ما تقول أنت؟ قال الشافعي: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسط زنار، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت. ونظائر ذلك، يعني تعظيم السنة في كلام السلف كثيرة. أما المتكلمون فقد تخيلوا وجود تعارض بين القرآن وأخبار الآحاد، وخاصة في باب الصفات. بناء على ماذا؟ بناء على خطأ في فهم أخبار الصفات. ظنوا أن ظاهر أخبار الصفات يدل على التمثيل. قالوا: ما دام يدل على التمثيل إذن هو يعارض قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. وجعلوا هذا النص عمدتهم في رد أحاديث الصفات حتى لو كانت في الصحيحين، مع أن المعنى الذي زعموا أنه ظاهر النص لم يرده الله عز وجل ولا رسوله. يعني الله عز وجل أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا التمثيل. بل إن الزعم بأن نصوص الصفات إنما تدل على التمثيل من سوء الظن بالقرآن، إذ كيف يعني يتصور في القرآن الذي وصفه الله بأنه هدى وشفاء أن يكون معظم ما فيه، وهي نصوص الصفات إنما تدل على التمثيل، يعني معظم ما في القرآن في الصفات وأعظم ما في القرآن في الصفات، كيف يكون معظم ما في القرآن وأعظمه إنما يدل على التمثيل؟ هذا من سوء الظن بالقرآن. كذلك أئمة الإسلام ما فهموا من هذه النصوص أنها تدل على التمثيل كما فهمه المتكلمون، وإنما فهموا أنها تدل على المعاني اللائقة بالله عز وجل والتنزيه التام عن مشابهة المخلوقات. وجه ذلك قال: لأن الصفة إذا أضيفت إلى الله تبادر إلى الذهن أنها ليست كصفات المخلوقات. طيب، أيضا من الأوجه التي ذكرها أهل العلم بمن فيهم الشارح في الرد على القول بأنه لا يحتج بأخبار الأحاد في العقيدة، أن هذا القول يعني أن عدم الاحتجاج على العقائد بأخبار الأحاد يستلزم لوازم باطلة، منها حرمان القلوب من معرفة أسماء الله وصفاته من جهة الرسول، إذ معظم الأحاديث أخبار آحاد والمتواتر قليل جدا. يقول الشارح، يعني شارح العقيدة الطحاوية في تقرير هذا اللازم، يقول: سدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية. يعني كما ذكرنا في السابق أنهم يرون أن أدلة العقل برهانية وأن أدلة النقل إيش خطابية. يعني يقول الشارع عن هذه الأدلة التي يقول أنها يقينية اللي هي أدلة العقل، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول الشارح: ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي، ما هو تقديم العقل على النقل عند التعارض، وعزلوا لأجلها النصوص فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص. يعني أصبحت قلوبهم قاسية. لماذا؟ لأنهم يعولون على العقل ويهملون النقل، ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطر السليم. يعني حتى الأدلة التي يقول أنها براهين هي في الحقيقة حجج واهية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. طيب، أيضا من اللوازم التي تلزمهم القدح في تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ألفاظ القرآن ومعانيه. قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. معظم بيان القرآن خاصة الصفات والعقائد كانت بأخبار الآحاد. إذن إذا قدحنا في أخبار الآحاد وقلنا لا يستدل بها في العقيدة، إذن قدحنا في معظم ما بين به القرآن. وبعض المتكلمين يلتزم بذلك ويزعم أن الرسول إنما بين ألفاظ القرآن دون معاني. طيب لماذا؟ قالوا: ما بين المعاني لماذا؟ حتى يترك لنا المجال لتعمل عقولنا وتقدح في الاستنباط، ونستحق الثواب حين نؤولها بغرائب اللغة والأشعار. أيضا من اللوازم التي تلزمهم التناقض، يعني في المنهج الكلامي الذي يرد أخبار الآحاد في تناقض واضح. طيب نذكر جوانب من هذا التناقض. يعني مثلا جانب أول، مثلا أنهم يردون الثابت من أخبار الآحاد، يعني الذي ينقله العدل الضابط، وفي نفس الوقت يقبلون أقوال أئمتهم ومصنفاتهم. طيب أقوال أئمتهم ومصنفاتهم نقلت بماذا؟ لم تنقل إلا بأخبار الآحاد، ونقلت بأخبار أشخاص لا تعرف عدالتهم ولا ضبطهم. طيب مثال آخر من التناقض: يستدلون على مذاهبهم على ما نقل آحادا من كلام أهل الشعر واللغة، ويردون أخبار الآحاد السنة، يعني يردون أخبار الآحاد الثابتة بنقل العدول الضابطين، يردونها ويبنون عقائدهم على إيش؟ على ما نقل آحادا من من من من كلام أهل اللغة والشعر، مع أن كثير من هذه الأشعار لم تصح نسبتها إلى من تقوم الحجة بكلامه. يعني مثلا هم يستدلون على مذهبهم في الاستواء بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. مثلا يستدلون على الكلام النفسي بقول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، مع أن هذه لم تثبت إلى الشاعر، ولو ثبتت لما كان حجة، لأنه شاعر نصراني والنصارى ظلوا في الكلام كما قلنا في درس سبق. أيضا من التناقض أنهم يستدلون بأخبار الآحاد التي من السنة بس متى؟ إذا وافقت مذهبهم. شوفوا، يقول السمعاني: تراهم مع اختلاف طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد. ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وبقوله: خلقت عبادي حنفاء. أهل الإرجاء يستدلون بقوله: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. الرافضة يستدلون بقوله: يجاء بقوم من أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الخوارج يستدلون لرفض، قلنا رفض السنة، يستدلون بقوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إلى غير ذلك. إذن هذا التناقض الذي أشار إليه السمعاني يدل على أن الهوى هو الحامل الحقيقي على رد الأخبار الثابتة بنقل العدول الضابطين. وهناك سبب يعني حملهم على رد أخبار الآحاد الثابتة بنقل العدول الضابطين، نبه إليه ابن تيمية وكذلك ابن القيم، وهو الجهل بالسنة. يعني لو تتبعوا طرق الحديث وصرفوا عنايتهم للحديث لعلموا أنها تفيد العلم. شوفوا الآن ابن القيم يقول في هذا الكتاب اللي قلت الذي يعني أخبرتكم عنه في البداية، وهو مختصر الصواعق، يقول: أهل الكلام وأتباعهم في غاية قلة المعرفة بالحديث، وكثير منهم بل أفضلهم عند أصحابه لا يعتقد أنه روي في الباب الذي يتكلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أو يظن أن المروي فيه حديث أو حديثان. كما تجده لأكابر من شيوخ المعتزلة كأبي الحسين البصري يعتقد أنه ليس في الرؤية إلا حديث واحد وهو حديث جرير، ولم يعلم أن فيها ما يقارب 30 حديث. انتهى كلام ابن القيم. إذن الحامل هو ماذا؟ هو الهوى والجهل. طيب، أيضا من الوجوه التي ترد على بطلان القول بأن أخبار الأحاد لا يستدل بها في العقيدة أن الأدلة الشرعية المتنوعة دلت على إفادة أخبار الأحاد للعلم، وهي كثيرة. نذكر بعضها. قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال ابن حجر: لو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة. ليه؟ إيش وجه التعذر؟ قال: لأنه يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل الناس شفاها، ويستحيل أن يرسل إليهم جميعا عدد التواتر، إذن لم يبقى إلا إيش؟ إلا الأحاد. طيب، دليل آخر وهو في الصحيح، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. إذن هم كانوا على أمر مقطوع به من أمر القبلة الأولى. لولا حصول العلم بخبر الواحد لما تركوا المقطوع به لخبر لا يفيد العلم. إذن هم الآن كانوا على يقين من أن القبلة كانت جهة الشام، استداروا على جهة الكعبة بناء على خبر واحد، لولا أنه عندهم يفيد اليقين لما عملوا به، ولما استداروا وحولوا جهة القبلة. أيضا في الصحيح عن أنس يقول: كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب الشراب، يعني الخمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. فضربتها بأسفله حتى انكسرت. أبو طلحة قبل رضي الله عنه قبل خبر الواحد في اعتقاد التحريم وعمل به، وما كان ليقدم على ذلك لو كان خبر الآحاد لا يفيد علما. هذه الحجة لها نظائر كثيرة في السنة، أجمل ابن القيم كثيرا منها في مختصر الصواعق، فقال: خبر الواحد لو لم يفيد العلم لم يثبت به الصحابة التحليل والتحريم والإباحة والفروض، ويجعل ذلك دينا يدان به في الأرض إلى آخر الدهر. فهذا الصديق زاد في الفروض التي في القرآن فرض الجدة، وجعله شريعة مستمرة إلى يوم القيامة. بخبر من؟ بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقط، وجعل حكم ذلك الخبر في إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم. ثم اتفق الصحابة والمسلمون بعدهم على إثباته بخبر واحد، وأثبت عمر بن الخطاب بخبر حمل ابن مالك دية الجنين، وجعلها فرضا لازما للأمة، وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده، وصار ذلك شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، وأثبت شريعة عامة في حق المجوس بخبر عبد الرحمن بن عوف وحده، وأثبت عثمان بن عفان شريعة عامة في سكن المتوفى عنها بخبر فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، وهذا أكثر من أن يذكر، بل هو إجماع منهم. انتهى كلام ابن القيم. طيب، أيضا من الأدلة وهو الدليل الأخير يعني الذي سيكون عندنا في الدرس، ولا في أدلة غيره كثيرة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد من أصحابه لتبليغ دين الله تعالى. يرسل الآحاد إلى ملوك الأمم لتبليغ دين الله عز وجل. إذن لو كانت أخبار الآحاد لا تفيد العلم لما قامت الحجة على من بلغوهم. وأيضا لما قامت الحجة علينا إحنا بما بلغنا العدول الثقات من سنته، لأن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم. يقول ابن حجر وهو استدلال قوي لثبوت خبر الواحد من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان يرسل الأحاد من أصحابه لتبليغ الدين، لأن خبر الواحد لو لم يكفي قبوله ما كان في إرساله معنى. بهذا نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.